تكون هذه الذرية الصالحة سببا في سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. قال ربنا سبحانه وجل في علاه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حينما تكون هذه الذرية ذرية صالحة تكون سببا في سعادتنا في الدنيا بل وسببا في سعادتنا في الآخرة. فكان دائما حال الأنبياء والرسل والصالحين على مر الزمان كان دائما دعاؤهم أن يهبهم الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة ذرية طيبة. فهذا هو إبراهيم عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يهبه ذرية، أن ينعم عليه بنعمة الذرية، أن يهبه الإنجاب. فكان يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وهذا زكريا عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهبه ذرية، أن ينعم عليه بنعمة الإنجاب، فيقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهؤلاء عباد الرحمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكان من دعائهم من دعاء عباد الرحمن انهم يسالون الله سبحانه وتعالى ان يهبهم ذرية. ولكن كان دعاؤهم انهم يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين نعيش ما نعيش ونحيا ما نحيا، ثم فجأة نترك هذه الدار هذه الدنيا وننتقل إلى دار أخرى، إلى حياة أخرى، إلى الآخرة. فأبناؤنا وبناتنا إن كانوا صالحين يكونون معنا وسببا في سعادتنا وعونا لنا في هذه الدار الآخرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فحينما يموت الإنسان وينقطع العمل يبقى له ثلاث: صدقة جارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. خلاص اتحط في التراب ويتقفل عليك الباب وينصرف عنك الاهل والاحباب، ولم يعد لك الا الله العزيز الوهاب. اذ باولادك الصالحين، اذ بابنائك الصالحين، ولد صالح او بنت صالحه بعد موتك تدعيه تسال الله سبحانه وتعالى لك الرحمه والمغفره. أول ليلة في القبر خلاص الابن والبنت ولعوا الأب أو الأم، حطوا الأب والأب في التراب وقفلوا عليه وروحوا البيت. أول ليلة بتكون إزاي مع الولد الصالح؟ وبتكون إزاي مع البنت الصالحة؟ بتكون الليلة دي شكلها إيه؟ وهو عارف إن الليلة دي أول ليلة لأبوه أو لأمه في القبر. يا ترى يجيب الأم؟ يا ترى يعرف ينام؟ ينام ويرتاح كده؟ وأقول وقتي أول ليلة ليه بيتحاسب؟ أقول وقتي في الأرض بتتحاسب؟ لا والله، الولد الصالح ما ينامش، البنت الصالحة ما تنامش. إذ به يقف بين يدي الله يقوم فيصلي ويدعو ويبكي ويسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المغفرة. تسعى إلى أن تؤمن به، تدعو وتهدي أن يغفر الله سبحانه وتعالى لأبيك، أن يرحم الله سبحانه وتعالى أمها ولد صالح لدليل المغفرة، ذلك ينفعنا تعلمنا الذرية الصالحة، وفي نفس الوقت الأولاد الصالحين يكونون لنا بمثابة صدقة جارية من غير ما ندفع فلوس عشان نحفر أبواب مية لآلاف الجنيهات، أو نبني مساجد بملايين الجنيهات، أو ندفع الكثير من الأموال في صدقة جارية، إنك هو في بيتك وبيتك في بيتك تستطيع أن تكون بصدقة جارية تنفعك في الدنيا والآخرة، ولن تكون أعظم استثمار يستثمر في الدنيا استثمار ربنا سبحانه وتعالى ربنا به بكل سهولة وبكل بساطة بدون ما ندفع فلوس. احنا بس نستثمرهم صح، احنا بس نشغل فلوسنا فيهم صح، ولن نقول أن يكون من أهل الصلاة، أن يكون من أهل القرآن، ويكون من حفظة القرآن، أن يكون من أهل ضرب الله سبحانه وتعالى. كل صلاة ابنك بيصليها في فتحة زمانك أم في فتحة زمانك أم، كل ركعة وكل سجدة في فتحة زمان الآباء والأمهات صلاة جارية قم أنت عايش، وبعد ما تموت صلاة جارية شغالة. عاش في الأرض دي 50 سنة، عاش 60 سنة، عاش 80 سنة، عاش طول ما هو في الدنيا دي، إنت ربيته كويس وأعديت فعلا وأنشأت ولد صالح، بعد موتك هو يصلي وأنت تعد حسنات، هو يعمل طاعة وأنت تعد حسنات، هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق والإنفاق في سبيل الله وأنت صدق يا شباب، من غير ما تفعل ولا تدفع فقط انت بتربيني كويس، بتربيني يكون ولد صالح، بتعد فعلا ابنك ده وبتستثمر فيه ان يكون ولد صالح يدفعك بعد موتك يقربك ويبقى كمان صدقه جاريه. لكن كمان ممكن الابن ده او البنت دي يبقى كمان علم ينتفع بيه، يبقى انت كأب مدرس بيدرس للطلبة، بقى إن شاء الله صاحب حرفة معينة وعلم أجيال الحرفة دي، بقى صاحب مهنة معينة وعلم أجيال المهنة دي، أي علم علمه للناس هو بيطلع له حسنات، والأب والأم بيعد له حسنات بالعلم ده اللي بينفع به الناس، ألف كتب ونفع المسلمين، بيبقى في ميزان حسنات الأب والأم. أولادك أما ربنا سبحانه وتعالى يهب الذرية صالحة لتكون سببا لك في النفع والسعادة في الدنيا والآخرة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد في الجنة. العبد الأب الأم يبقى درجة معينة في الجنة، فجأة كده يلاقيه بيترفع لدرجة أعلى والمنزلة أعلى فيستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع الدرجة للعبد في الجنة، فيقول: يا رب يا رب أنني هذه أن رفعت الدرجة دي وعليت المنزلة دي، فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، ابنك أنت زدت له وموت وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم: كل سائل عن رعيته حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الرجل واحد في أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولين عن أولادهم وبناتهم وبيوتهم. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر ربنا مش فضل ولا ظلم نعمله وما نعملوش. لا، ربنا سبحانه وتعالى ما عادش يفهم ما يصليش. ما عادش يطلع يضيع صلاة. لازم تطلع بالصلاة ويتضرب، ومش معنى الضرب ان انت بس وحده لو بعض الاباء بيهمه واولاده مطلوب، لا، عند الرب حاجة بسيطة كده زي تهديد وتحذير ان هو ما ينفعش يسيب الصلاة، ان هو يبقى عارف ان الصلاة دي خط احمر، ان لا ما ينفعش يسيب ابدا الصلاة في حياته عليها عمر من الارض وفي الاخر عليها عمر من الرب سبحانه وتعالى. مروا اولادكم بالصلاة بسبب واضربوهم عليها بحشر. لازم مفيش غير كآباء وأمهات إن إحنا نعلم ولادنا صلاة ونأمرهم بالصلاة عشان يبقوا من أهل الصلاة، عشان يبقوا عيال صالحة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. ميبقاش الأب لازم يصلي جمعة وحريص على صلاة الجمعة وابنه ما شاء الله 20 سنة ونايم على السرير في البيت والله مصحى ونازل يصحى بقى ما يصحاش مش فارق يروح يصلي يا عم مش بكره يكبر ربنا يهديه ويصلي. هو انت عم الحاج انت ضمن هو يكبر؟ لا والله ما ضمنش. طب انت ليه ما بتشجعش ابنك وبتضمن ان هو يصلي؟ وليه مش زعلان ولا قلبك بتقطع ان ابنك ما بيصليش؟ يا عم مش قدر ربنا يهديك قوي بس انت كده وانت بتصلي وانت ساجد وفي قيام الليل ان ربنا يهديك. يا حاج انت بتقول صلي كم مره في اليوم؟ بتقول صلي كم مره؟ بتامره بالصلاه كم مره؟ قلت له لو صليت هديلك كل اسبوع 100 جنيه، لو صليت هعمل لك. انت مقصر ولا لا؟ للاسف كتير انت مقصر. ولاد النبي ان احنا نبقى عارفين اول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته يوم القيامه. ومش حريص على اولاده، مش حريص ان ابنه ده يبقى من اهل الصلاه. لازم احنا ناخد اولادنا للصلاه لطاعه ربنا. ومن اصعب الامور اللي انتشرت وعمت في هذه الايام بلوى عظيما وهي لبس بنات المسلمين في هذه الايام. اما تنزل بنات سرور او تروح صبار، تروح اي مكان فيه تجمعات للبنات او للاولاد وتشوف لبس بنات النهارده اللبس شكله ايه، تحس ان في طياره هليكوبتر وقفت فوق ميدان سرور وكان فيها مجموعه كبيره جدا من الطالبات من امريكا واوروبا جايين ياخدوا دروس عندنا في ميدان سرور. فوقفت هذه الطائره فوق الميدان ثم هبطت الى ميدان سرور ثم انزلت هؤلاء البنات ليدرسوا في بلدنا المبارك. لان مفيش حاجه ثانيه تخليك تتخيل هم الاولاد والبنات دول ولاد وبنات للأسف هم أولاد وبنات المسلمين، مش مستوردينهم من أمريكا ولا أوروبا ولا حاجة، هم أولاد وبنات المسلمين. طب لابسين اللبس ده إزاي؟ وليه؟ أصل هو ده لبس النهارده، أصل هي دي الموضة، أصل كل البنات بتلبس كده. لا أنا عايز أقول لك حاجة اسمها مهم جدا، لازم أنا وأنت ناخد بالنا منه ونركز فيه كويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، والصنف الاخر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كازمنه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لمن مسيره كذا وكذا. حديث الحب يخدع قلب اي اب، اي اب عنده بنات لازم لما يسمع الحديث ده قلبه يتخدع وهو بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صنفان من اهل النار ارهما، والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. بنات ماشيه في الشارع لابسه ومش لابسه، لابسه بنطلون فعلا ساتر لجلدها، لكن للاسف بيجسد العوره وبيصف هذا الجسد لابسه واطي او لابسه اي مكان هو ساتر لون البشره. مش عارفين بشرتها لونها ايه، بس نجسد ملامح الانوثه عليها، يجسد الصدر، يجسد العوره تجسيدا ملحوظا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفين من اهل النار انا ما شفتهمش، والعلماء بيقولوا ان الحديث ده هو علامه من علامات الساعه الصغرى، ظهوره علامه من علامات الساعه الصغرى. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قدر ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره فيمشي في شوارع المسلمين، هل يا ترى بصراحه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اما يمشي في شوارع المسلمين النهارده الا من رحم الله هيفكر ان هو ماشي في شوارع المسلمين ولا ماشي في شوارع الفرس والروم؟ بصراحه ده واقع وعن واقع بتحدث، انا بتحدث النهارده لبس بنات المسلمين الا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله علي يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. اوعى تعيش ولادك وتكون منامك، اوعى تقصر في رعيتك اللي عندك في البيت من اولاد وبنات، اوعى تقصر في حقوقهم، اوعى تقصر في تربيتهم، لان ده اللي هنسال عنه لو قصرنا فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كيف ننشئ ذريه صالحه؟ وهذا ما نكتبه لك. ازاي نعد اولاد وبنات صالحين؟ اريد ان اعلمك شيئا مهما مما تعلمناه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة مهمة لشباب المسلمين. فإن التربية تبدأ من البداية قبل الإنجاب وليس بعد الإنجاب، بل قبل الزواج وليس بعد الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: جمالها، حسبها، مالها، دينها. فاصفر لذات الدين تربت يداك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة أو المرأة الصالحة. أنت لازم في البداية كشاب، إن كنت عايز تطلع ذرية صالحة، إن كنت عايز تنشئ ولد صالح ينفعك بعد موتك ويدعيلك بعد موتك ويبقى سبب في سعادتك في أرضك، لازم تختار أم كويسة، لازم تختار أم صالحة، لازم تختار أم عندها دين. لأن للأسف إحنا بنقعد كتير في مشاكل طلاق ومشاكل أسرية وبنشوف بلاوي للأسف، أمهات إلا من رحم الله ما تعرفش حاجة عن التربية، هي بس قاعدة ليل ونهار ماسكة الملعون اللي اسمه موبايل ده وقاعدة طول النهار على الفيس، على تويتر، على الواتساب، على مش عارف ايه، قاعدة شغالة طول النهار ورمي عيالها قدام الكرتون. ما تعرفش الكرتون ده في حاجة كويسة في حاجة وحشة، مش فارقة، أهم حاجة العيال هي بتبعد عن دماغها وهي بقى تقعد طول النهار. يا حاجة بنتي دي قلت له النهارده تصلي؟ لا والله نسيت اعمل حاجه. ازاي حاجه؟ انا طول النهارده قاعد في الشغل 12 ساعه، هو انا هراقب بره ولا هراقب جوه؟ انت يا حبيبي خدي بالك من بناتك، بنتك دي انت واحد اشتري لها الهدوم ازاي؟ واحد اشتري لها البنطلون الضيق ده، هتمشي بيه في الشارع ازاي؟ الناس تقول عليا ايه؟ مانيش راجل. يا حاجه ما ينفعش. يا حاجه طب اما كنت الإنسان مختار زوجة صالحة هي من نفسها، عارفة صح يا بابا، هي من نفسها بتعين زوجها على طاعة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: من صفات الزوجة الصالحة والمرأة الصالحة تعين زوجها على أمر دينه ودنياه. بتربى عيالها، تقول يا ابني اقعد احفظ قرآن، يا ابني انزل المسجد احفظ قرآن، أنا عايزاك تبقى حافظ قرآن زي فلان وفلان، عايزاك تبقى حافظ قرآن زي فلانة وفلانة، انزل يا ابني. بتساعدك في تربية الابن وفي تربية البنت لما بيكون الزوجة صالحة. ثاني حاجة بتنشئ ولدا صالحا وذرية صالحة لازم تقعد مع عيالك، لازم تليك أعلى أبوية مع أولادك. للأسف النهاردة ما عادش حد يكبر على صفة واحدة، الأب بياكل لوحده والأم لوحدها والعيال لما يجوا بقى يتواجهوا مع بعض، لازم الأبناء والأم يقعدوا مع الأب جلسة أبوية، لازم يبقى في البيت تجميعة حلوة كده بلمسة أبوية. لازم أنت تقعد مع أمك، لأن أنت لو ما ربيتش أمك والله ما حد هيربيها، والله إحنا لو ربينا عيالنا ما حد هيربينا عيالنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيربي ابن عباس وهو غلام صغير، فبيقول له: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، الى اخر الحديث. للأسف كتير من الآباء إلا وراح المهار مش متابعين عيالهم. سيدنا بيهم قيمة الموبايل ما يعرفش إنه ده بيتفرج على إيه ولا بيشوف برامج إيه. سيبنا الموبايل بقى يشوف ما يشوفش يتابع ما يتابعش ما يعرفش حاجة عن عياله مش متابعهم مش مصاحبهم ما بيقعدش معاهم عشان ما نطولش. لازم عشان ننشئ ذرية صالحة لأن والله إحنا بس بناخد بالأسباب والهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده. انت بتاخد بالاسباب عشان في يوم من الايام لو لقيت ابنك مشى في طريق بعيد عن ربنا تقول والله انا اخدت بالاسباب. وعندك قدوتك سيدنا نوح ابنه الكافر وما رضاش يركب معاه في السفينه. فاحنا بناخد بالاسباب وبنعد اولادنا كويس ونعلمهم الصلاه ونحفظهم القران ونعلمهم طاعه ربنا عشان ولادنا دول يبقوا من الصالحين وينفعونا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى